السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. نعم، هذه مسألة فقط قبل أن نبدأ فيها، باب سهل سأشرحه بسرعة، لكن أريد أن أذكر مقدمة فيه. العلماء يتكلمون عن شيء يسمونه الاستبراء، والاستبراء عند العلماء أمر يختلف عن العدة، فإنه في بعض المواضع لا يجب على المرأة أن تعتد، وإنما يكتفى بالاستبراء، أي بيان أن الرحم بريء من الحمل فلا يوجد فيه حمل، هذا معنى الاستبراء. إذن الاستبراء المقصود منه معرفة براءة الرحم من الحمل. وأما العدة فإن فيها معنى الاستبراء وزيادة، ولذلك الاستبراء يكون بحيضة واحدة فقط، بينما العدة تكون بثلاث حيض، لأن العدد ينظر فيها لعلاقة الزوجية، فإن فيها مراعاة لحق الزوجية. قبل أن نعرف كيف يكون الاستبراء ولمن يكون الاستبراء، المصنف هنا عبر في تبويبه لهذا الباب فقال: باب استبراء الأمة، لأنهم لا يرون أن الاستبراء يكون للحرائر وإنما يكون للإماء، وأما الحرائر فلا يلزمها الاستبراء وإنما عليها العدد، وإنما عليها العدة، فوطء الشبهة ونحوه ونحوه تجب فيه العدة ثلاثة قروء ولا يجب فيه استبراء رحم. وأما على الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين، فإنه يرى أن كل الفسوخ ما لم تكن طلاقا فإنه لا يجب فيها العدة وإنما يجب فيها الاستبراء. انظر الفرق بين القولين، فالقول الأول ضيق الاستبراء وجعله خاصا بالإماء في الجملة الاستثناء النادرة، وأما الرواية الثانية فجعل كل الفسوخ ما عدا الطلاق الذي يعد من التطليقات طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، كل الفسوخ يرى أنه لا تجب فيه العدة وإنما فيه الاستبراء. فنظر للتأثير وهو المعنى، حيث أنه لم تكن هناك رجعية بين الزوجين في أثناء العدة فإنه لا مصلحة من تطويل العدة على المرأة، فنقول يكتفى باستبرائها بحيضة ثم تتزوج بعد ذلك. والمذهب أحوط، فإنه نقول إن جميع الفسوخ تمكث المرأة فيه ثلاث حيض، وهو الأحوط وهو الذي عليه العمل في المحاكم وغيرها، أن جميع الفسوخ تمكث المرأة ثلاث حيض، وهذا الأحوط والأبرأ للذمة، فإن الاحتياط أولى من الاستعجال باكتفاء باستبراء الرحم. قال: وهي واجبة في ثلاثة مواضع. نعم، يقول الشيخ: وهو، أي الاستبراء واجب في ثلاثة مواضع وكلها متعلقة بالإماء. نعم. قال: أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها، حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها. نعم، يقول الشيخ: أول حالة إذا ملك الشخص وكان ذكرا وليس أنثى، لأن المرأة إذا ملكت أمة لن تطأها، حينئذ نقول لا حاجة للاستبراء. لكن لو ملك الرجل ولو كان طفلا لا يطأ مثله، وهي أمة لا يوطأ مثلها، فإنها تستبرأ بحيضة قبل وطئها. وهذا معنى قوله: إذا ملك الرجل ولو طفلا، أي المالك ولو كان طفلا لا يطأ، أمة يوطأ مثلها، يعني كان عمرها 9 سنين فلوجود أكثر. قال: حتى ولو ملكها من أنثى كان بائعها أنثى، والغالب أن المالكة إذا كانت أنثى فإن مملكتها غير موطوءة، لأن الحكم يشمل الجميع، فلوجود الاحتمال جعلنا أن النادر لا حكم له. قال: أو كان بائعها قد استبرأها، أي قبل بيعها تركها شهرا كاملا لم يطأها. قال: أو باع أو وهب أمته، رجل كانت عنده أمة فباعها أو وهبها لشخص ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، فسخ بأن رجع في هبته بعد قبضها، أو تقايلا بالإقالة، أو كانت هبة بقصد الثواب ولم يرتض الثواب فكان فسخا، أو رجعت إليه بهبة أخرى، أو رجعت إليه ببيع، كل هذه احتمالات لرجوع الأمة إليه مرة أخرى. ففي جميع هذه الحالات يلزمه أن يستبرئ الأمة، أن يطأها بحيضة نعم. قال لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. نعم. يقول وحيث انتقل الملك إليه بعد ذلك فلا يحل له، لم يحل له استمتاعه بها قبل الاستبراء، لا بالوطئ ولا بالقبلة ونحوها حتى يستبرئها، وسيأتي صفة استبرائها وأنها حيضة أو شهر. نعم. قال الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم فلو خالف. نعم. يقول له الشيخ لو أن رجلا يملك أمة ثم إنه أراد أن يزوجها لحر أو لعبد، أو أراد أن يبيعها لشخص ثان، حرم عليه بيعها حتى يستبرئها هو، وحرم عليه أن يزوجها حتى يستبرئها هو. والسبب أنها ربما كانت حاملا منه، فما دام قد وطئها فقد يحتمل أن تكون قد حملت منه، فحينئذ تكون أم ولد له، فالولد الذي نتج منه ينسب إليه، والاحتمال أن تكون أم ولد إذا ولد لزمن يمكن التخلق فيه هو 80 يوما فحينئذ تعتق من رأس المال ولا يصح بيعها لأن أم الولد لا تباع. ولذلك يقول فيحرم، أي فيحرم تزويجها ويحرم بيعها. فلو خالف وباعها قبل أن يستبرئها قال صح البيع، يصح البيع لأنه إن كانت حاملا فيحتمل أن يكون منه ويحتمل ممن كان بعده، فإن كان ممن هو بعده فإنه ينسب لآخر الزمانين، إلا أن تلد بعد بيعه لأقل من 6 أشهر ومر معنا في الدرس الماضي، فإن الولد ينسب له ويبطل البيع. قال دون النكاح فإنه لا يصح لأن من شرطه الاستبراء. قال وإن لم يطأ، أي وإن لم يطأ المرأة جاز، أي جاز له أن يبيعها من غير استبراء. الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إذا لم تستبرأ قبل. نعم. المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد بالحمل أو بالقروء أو بالأشهر، وأما الأمة وفي معناها أم الولد، أم الولد هي أمة أنجبت منه ولدا استبانت خلقته، إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها سيدها أو أعتقها سيدها فيجب أن تستبرئ لنفسها، وإن لم يستبرئها من اشتراها، لأنه فيه معنى التعبد، فلا يحل لها أن تنسب ما في بطنها لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم. نعم. هذا رحمه الله فصل. نعم. بدأ في هذا الفصل بذكر صفة الاستبراء. قال واستبراء الحامل بوضع الحمل. نعم. إذا كانت المرأة أو الأمة المستبرأة حاملا فإذا وضعت حملها فقد برئ رحمها قطعا. ومن تحيض بحيضة. نعم. لأن وجود الحيضة الواحدة دليل على أنها ليست بحامل، وهذا مبني على أصلنا المتقدم أن المرأة الحامل لا تحيض، وقد جاء فيه أثر عائشة. والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر. نعم. لأن الغالب أنه بعد شهر يظهر الحمل إن كانت حاملة. والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر. نعم. 9 أشهر يكون غالب الحمل وشهر للاستبراء. والعالمة ما رفعه ب50 سنة وشهر. قوله والعالمة ما رفعه، أي إذا أن المرأة علمت ارتفع حيضها وقد علمت سببه لأجل مرض أو رضاع أو تناول دواء ونحوه، فإنها تمكث حتى تبلغ 50 من عمرها. فقوله ب50 سنة أي من عمرها لا من حين وجوب الفرقة والاستبراء. فلو أنها هذه الأمة وجب عليها الاستبراء وهي بنت 49 و8 أشهر فنقول تصبر 4 أشهر حتى تبلغ 50 فنحكم بأنها آيسة، ثم تعتد ثم تستبرئ بعدها بشهر واحد. نعم. قال ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. نعم. يقول إن الاستبراء للأمة لا يكون إلا بعد تمام ملكها كاملا في الحالة الأولى والثانية، فلو أنه ملك بعضها ثم ملك الجزء الثاني فيما بعد فلا يكون الاستبراء إلا عند ملك كمالها. قال ولو لم يقبض، أي ولو لم يقبض تلك الأمة، فالعبرة بالملك. قال وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة. نعم، لأن العبرة بحيضة كاملة، وعندنا قاعدة أن الحيضة لا يتجزأ ولا يتبعض، فلا بد أن تكون حيضة كاملة، فلا تحسب تلك الحيضة ولا الطهر الذي بعدها، بل لا بد من حيضة كاملة حتى تنقضي. قال وإن ملك من تلزمها عدة يكتفي بها. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة، ولو أن رجلا ملك أمة وهذه الأمة عليها عدة وفاة لكونها معتدة من وفاة زوجها الذي كانت مزوجة به، فنقول يكتفى بعدتها من زوجها لأن هذه العدد تتداخل، والأصل في العدد أنها تتداخل في غالب المسائل إلا ما سبق معنا في قضية الاعتداد من وطء الشبهة ونحوه. قال وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه لهؤلاء أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت. يقول الشيخ لو أن أمة ملكت بالإرث، وهذا معنى قوله موروثة، ادعت لما مات سيدها انتقل ملكها لأبنائه، فادعت أنها محرمة على هؤلاء الأبناء. لماذا؟ قال بوطء مورثه. القاعدة أن الأب إذا وطئ أمة حرم على أبنائه أن يطؤوها، مثل الأب إذا تزوج أمة، إذا تزوج حرة حرم على أبنائه أن يتزوجوها، وكذلك وطء الأمة. يقول الشيخ إن ادعت الأمة التي ورثها شخص أن أباهم ومورثهم قد وطئها فإنه تصدق حينئذ، لأنه لا يمكن أن يعرف هذا الخبر من حيث الصدق والكذب إلا لأن مورثهم قد مات، فالقول قولها بلا بينة. قال أو ادعت المشترات أن لها زوجا، لأن الأمة إذا اشتراها شخص آخر جاز له أن يطأها، إلا طبعا جاز له أن يطأها بعد استبرائها حيضة، إلا في حالة واحدة إذا كانت مزوجة، لأن الأمة المزوجة يحرم على مالكها أن يطأها، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عند أبي داود، إذا زوجت الأمة فلا يجوز وطؤها، فلا يجوز لسيدها أن يطأها. نعم. رحمه الله تعالى. كتاب الرضاع. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الكتاب عن أحكام الرضاع، والرضاع في كتاب الله عز وجل، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كان مما نزل في القرآن 10 رضاعات محرمات فنسخن بخمس محرمات، فالآية الأولى نسخ قراءتها وحكمها، والآية الثانية أن 5 محرمات نسخ تلاوتها وبقي حكمها، لأن النسخ في كتاب الله 3 أنواع، نسخ للتلاوة والحكم، ونسخ للتلاوة دون الحكم، ونسخ للحكم دون التلاوة. وهذا الحديث حديث عائشة حوى نوعين من المنسوخ، منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة دون الحكم. ومنسوخ التلاوة دون الحكم يبقى حكمه مستمرا، وأمثلته كثيرة، بل قيل إن بعضا من أو من احتمالات القراءات الأحاد التي تسمى بالقراءة الشاذة التي ليست متواترة أنه حجة، لأن من احتمالاتها أن تكون قراءة منسوخة التلاوة مع بقاء حكمها، أو تكون تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الحالتين تكون حجة. طيب، قال رحمه الله يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. العرب قديما كانت تقول إن الرضاع يغير الطبع، وبناء عليه فإنهم كانوا إذا أرادوا أن يسترضعوا لولد لهم بحثوا عن نجباء في ذكائهم والنجباء في أفعالهم وأخلاقهم، فيسترضعون أولادهم عندهم، حتى إنهم يبحثون عمن كان طلق اللسان لا عي عنده بل عنده فصاحة وبيان، ويرون أن الرضاعة تكسب الطفل طباعا، وهذا ليس بمستبعد، فكما أن الطباع تكتسب بأصل الخلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل فطرك الله عليهما وهو الحلم والأنا، وكما أن الطباع تكتسب التعلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فإن الطباعة أيضا تكتسب بالمجاورة. فسنتان ولو في الصغر إذا كان الصبي مسترضعا عند أقوام عقلاء أصحاب بيان وأصحاب مكارم أخلاق فإن ذلك يكون سببا لنجابته. بنى على ذلك العلماء أن لا يسترضع الرجل ولده عند امرأة فاجرة، لأنه ربما أخذ بعض طباعها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الرجل إذا استرضع عند امرأة فاجرة وكبر سيرى أن لهذه المرأة حقا عليه، فإذا كانت امرأة فاجرة أو كافرة ربما رق قلبه لأفعالها وتساهل معها ومن أفعالها، لكن لو كان قد استرضع عند امرأة تقية برة فإنه يرق قلبه لهذا الفعل، والإنسان يحن على من أحسن إليه في صغره. ومثله أيضا سيئة الخلق وغيرها من الأوصاف التي ذكرها المصنف. قال: وإن أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالوطء صار ذلك الطفل ولدهما. نعم، هذه المسألة أريد أن تنتبه لها فإنها ربما هي عمدة هذا الباب. يقول المصنف: إذا أرضعت المرأة طفلا، أول قيد لكي يكون الرضاع محرما أنه لا بد أن يصدق عليه أن يكون رضاعا، والرضاع كما عبر بعض فقهائنا قالوا هو إدخال اللبن من طريق الحلق، فإذا دخل اللبن من طريق الحلق ولو كان من طريق الأنف فإن الأنف يوصل إلى الحلق، أو قطر تقطيرا كما سيأتي في الصعوط والوجور، أو مصا أو شربا لا فرق، بل ولو كان جبنا لا فرق، وإنما يدخل من طريق الحلق، لا بد أن يكون قد دخل من طريق الحلق. إن أدخل اللبن من غير الحلق فلا يسمى رضاعا في لسان العرب، وهذا الذي يسمونه بالاحتقان. فلو حقن الصبي باللبن، وبعض العرب يداوون الصبيان في بعض الأمراض التي تكون في باطنيتهم بالاحتقان باللبن فيحقنونه حقنا، وإذا قلنا الحقن عند الفقهاء وفي لسان العرب فالمراد به إدخال الشيء عن طريق الدبر، ليس المراد به الإبرة الإبر هذه، فليس هذه الحقن. الحقن إذا قرأتها في كلام العرب أو في كتب الفقهاء فهو إدخال الشيء عن طريق الدبر، كما مر معنا في كتاب الصوم أن الاحتقان مفطر لأنه أدخله إلى جوفه، لكن في الرضاع لا بد أن يكون قد دخل من طريق الحلق، لأن ما كان من غير طريق الحلق لا يسمى رضاعا بأي صفة. هذا الوصف الأول وهو قوله أرضعت. الأمر الثاني قوله المرأة، يدلنا ذلك على أن الرجل إذا در منه اللبن، وهذا موجود من الرجال من يكون عنده هرمون الأنوثة زائد فيدر منه إفرازات من ثديه، ولا نسميه لبنا لكن نتجوز نسميه لبنا، ومر علي أكثر من سؤال بذلك، فلو أرضع فنقول إنه ليس بمحرم، ما بد أن يكون قد در من امرأة. القيد الثالث أن يكون طفلا، فالكبير إذا أرضع لا تنتشر الحرمة له، وسيأتي دليله في كلام المصنف إن شاء الله والتفصيل. قال بلبن حمل، هذا قيد مهم، وهو أن اللبن الذي يدر من المرأة لا بد أن يكون قد ثاب من حمل، لا بد أن يكون قد ثاب من حمل، هذا على مشهور المذهب. فإن كان قد ثاب من غير حمل فلا ينشر الحرمة. مثال ذلك بالأمس أو قبل أمس القريب، امرأة تقول إنه لا ولد لي، لا يولد لي، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة لا فرق، فرأت صبيا فأرادت أن ترضع هذا الولد والصبي، فذهبت إلى الصيدلية، أي صيدلية هنا بجانب الحرم، اذهب لها وقل أريد حبوب إدرار اللبن، من حين تأكلها المرأة تدر لبنا وإن كانت غير حامل، فإنه حينئذ نقول هل اللبن الذي درته ينشر الحرمة لهذا الصبي أم لا؟ عند فقهائنا لا ينشر الحرمة، لأن من شرط اللبن الذي ينشر الحرمة أن يكون اللبن قد ثاب، أي خرج بسبب حمل. والسبب في ذلك أن الأصل أنه لا يصدق الرضاع إلا على ذلك، وأما ما ثاب من غير حمل فقد لا يكون لبنا، وإنما هي من إفرازات الهرمونات التي والغدد التي أفرزته فليس لبنا. ومعلوم شرعا وطبا أن نفع الولد باللبن الذي يثوب من الحمل أعظم، ولذلك فإن أهم لبن يرضعه الطفل هو اللبأ. وتعرفون اللبأ؟ ما هو اللبأ؟ أول رضعة أو أول لبن يثوب من المرأة عند الولادة. ولذلك إذا كان المرأة عليها قتل قصاص أو لحد أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه لا يجوز قتلها حتى تلد حملها ثم تسقيه اللبأ. فإذا أسقته اللبأ بحثنا عن مرضع، إن وجدنا وإلا أرضعته حولين وأخر تنفيذ العقوبة عليها. إذن اللبأ هذه مهمة وفيه التغذية. وطبا يقولون الحليب الذي أو اللبن الذي يثوب من حمل أنفع لجسد الصبي، فيكون منشزا للعظم ومنبتا للحم. إذن عرفنا قوله بلبن حمل. انظروا معي وأجيبوني، لو أن امرأة ولدت طفلا ثم مات فدرت لبنا فأرضعت بهذا اللبن طفلا، هل ينشر الحرمة أم لا؟ ينشر، لأن اللبن ثاب بسبب حمل. طيب انظر هذه المسألة وهي موجودة كثيرة جدا. بعض النساء قبل أن تلد تبدأ بدر اللبن، قبل الولادة بشهرين وثلاثة تبدأ تدر اللبن، يدر اللبن منها. لو أن امرأة درت لبنا قبل الولادة فأرضعت صبيا، ينشر الحرمة أم لا؟ انظر للكتاب الذي معك وأجبني. لماذا من كلام المصنف؟ لأنه لبن حمل ولو لم تلد، لأن اللبن ثاب بسبب الحمل، حينئذ نقول إنه ينشر الحرمة وإن لم تلد الولد، لأنه بسبب الحمل. العبرة بالحمل لا بالولادة، وهذا دقة عبارة العلماء حينما قالوا بلبن حمل، بلبن حمل. طيب إلى هنا هذه الأوصاف هي التي تنشر الحرمة للرجل والمرأة معا. يزيد الرجل بشرط أورده المصنف وهو قوله لاحق بالواطئ، اللبن ينتشر للزوج لأن اللبن للفحل فينتشر له ولمن كان من جهته، ويسمونه لبن الفحل. هل الفحل إذا جاءك شخص وقال لك هل لبن الفحل يحرم؟ تقول نعم، فتقول له ألم تقل قبل قليل إن الرجل إذا أرضع الطفل فإنه لا يحرم؟ لا، لبن الفحل عند العلماء قصدهم زوج المرأة التي أرضعت ولدا وقد ثاب اللبن بسبب حمل منه وكان النسب يلحقه. واضح المسألة؟ وهذا يسمونها العلماء لبن الحمل، لبن الفحل، سماها بذلك الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عن الجميع. طيب نرجع لمسألتنا، الزوج الذي ثاب اللبن بسببه يزيد على المرأة إضافة للشروط السابقة بشرط، وهو أنه لا بد أن يكون هذا الحمل يلحقه نسبه إن كان حيا، يلحقه نسبه إن كان حيا، فإن لم يلحقه نسبه فلا تنتشر الحرمة إليه. صورة ذلك رجل فجر بامرأة وزنى بها فحملت، فثاب الحمل، فثاب اللبن منها بسبب هذا الحمل، فأرضعت طفلا، هل هذا الطفل تكون هذه المرأة أما له أم لا؟ بل هي أم له، لكن الذي فجر بها ليس أبا له، ليس أبا له، وإن كان قد ثاب بسببه لكن ليس النسب ملحوقا به. لو كانت بنتا حرم عليه أن يتزوج بها، بنت الزنا يحرم عليه أن يتزوج بها وإن لم تنسب له، ومرت معنا قبل، لكن اللبن لا ينشر الحرمة له. مثال آخر، لو أن رجلا تزوج امرأة نكاحا باطلا وهو يعلم بطلانه، ثم بعد ذلك ثاب لبن بسبب هذا الزواج الباطل فأرضعت به طفلا، هل يكون هذا الأب أبا، هل يكون هذا الرجل أبا له من الرضاع؟ نقول لا، طيب لو كان زواجا فاسدا مختلفا فيه، نقول إن دخل فيه غير عالم بتحريمه كان أبا له من رضعه، وتقدم الحديث عنه في أول كتاب النكاح. وطئ الشبهة، رجل أخطأ فوطئ امرأة يظنها زوجته فحملت، نقول الولد ابنه واللبن لبنه، فينشر الحرمة له ولقراباته. وهذا معنى قوله لاحق بالواطئ، صار ذلك الطفل ولدهما، صار ذلك الطفل ولدهما، ولدا للمرأة بالشروط السابقة ما عدا القيد الأخير وهو قوله لاحق بالواطئ، ولدا للرجل بالشروط السابقة مع قوله لاحق بالواطئ. نعم. قال وأولاده وإن سفلوا أولاد ولديهما، أولاد ولدهم، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته، وقس على ذلك. نعم، الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه خالك من الرضاعة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الحرمة للحواشي. فيقول المصنف إن من ارتضع من امرأة كانت هذه المرأة أما له، وزوجها الذي ثاب الحليب منه واللبن منه هو أب له من الرضاعة، قال وأولادهما أي أولاد هذين الرجلين أو أولاد هذين الشخصين الرجل والمرأة، وإن سفلوا كأولاد الولد، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت، لأن الولد يصدق على الولد الذكر والأنثى. قال وإن سفلوا، ثم فسرها فقال أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر. لو أن الرجل له أولاد قبل هذه المرأة التي ارتضع منها هذا الشخص، أو أولاد من زوجة أخرى غيرها بعدها، فهم إخوان للمرتضع. وكذلك المرأة إن كان لها أكثر من زوج، قال من الآخر أي من الزوج الآخر أو من غيره، فإنهم يكونون إخوته وأخواته، يكونون إخوته من الرضاعة وأخواته من الرضاعة، إما لأنه ارتضع من أمهم أو لأنهم أبناء أبيه من الرضاعة، فيكون قد ارتضع من لبن أبيهم، لبن الفحل يسمى. قال وقس على ذلك فأبناء أبنائهم أبناء إخوته وهكذا. طبعا هنا قاعدة فقط لكي يعني نغير القاعدة، إن نقول إن كل ما حرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة إلا في جملتين، أخت أمه وأم أخته، وكل واحدة من هاتين الصورتين تحتمل احتمالين فتصير أربع صور. قلنا إلا أم أخته، نقول إحداهما من الرضاع والأخرى من النسب. كيف؟ أم أخته، نقول أخته من النسب، أمها من الرضاع، ليست حراما عليك. أم أخته، أخته من الرضاع، أمها من النسب، ليست حراما عليك. هذه واضحة، مثلها تماما. نعم، وقس على ذلك. هذه فقط يذكرها العلماء من باب يعني التندر، وقد ألف في بعض المشايخ جزءا في شرح هذه الكلمة. قال وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضاعات في العامين، فلو ارتضع بقي. يقول الشيخ تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. والذي يحرم بالنسب أمران، النسب المباشر والنسب الذي يحرم بسبب المصاهرة، فإن نسب المصاهرة نسب. صورة ذلك رجل ارتضع من آخر، ارتضع من امرأة أختها تصبح خالة ابنها، أليس كذلك؟ فهي خالة ابنها من الرضاعة تعتبر، هذا تحريم نسب. تحريم مصاهرة رجل ارتضع من امرأة، هذه المرأة لها زوج، زوجها هذا يحرم عليه من النسب أصوله وفروعه، وهذا التحريم وهي أم الزوجة أم الزوج وغير ذلك هي داخلة في هذا المعنى. نعم. بشرط أن يرتضع 5 رضاعات في العامين. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل في القرآن 10 رضاعات محرمات فنسخنا ب5. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في العامين، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل العبرة في الرضاعة بالحولين الكاملين، والمراد بالحولين أي الحولين القمريين، فلا بد أن تكون الرضاعة في حولين. والمشهور عند فقهائنا أن الحولين مقدران على سبيل التحديد، وبناء عليه فإنه لو زاد عن الحولين بلحظة فليس بمحرم، فيرون أنه على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب، بل يبالغون ويقولون لو أنه ابتدأ الرضعة الأخيرة قبل تمام الحولين وختمها بعد انقضاء الحولين لم يحرم، فإنه لا بد أن يكون في الحولين على سبيل التحديد، والعبرة أن تكون كل 5 في الحولين. نعم. قال فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. نعم، هذا ذكرته قبل قليل، فهو يكون على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب. قال ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. نعم، دليل ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أن المصات 5 محرمة. وبناء على ذكر المصنف قال ومتى امتص الثدي ولو مصة واحدة ثم قطعه فتركه لنفس أو قهرا، يعني أجبرته أمه على تركه أو أجبرته المرك الثدي، أو سمع صوتا ففزع، فما دام مصه ولو مصة واحدة ثم تركه فإنها تعتبر رضعة. قال ثم امتص الثانية، يعني ولو كان في المجلس الواحد، ولو كانت المصة الأولى غير مشبعة، ولو كانت المصة الأولى تركها من غير إرادة منه وإنما قهرا، فما دامت 5 رضعات أو 5 مصات فإنها محرمات، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، مما يدل على أن مطلق المص يكون محرما. قال والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. نعم، يقول الشيخ إن السعوط في الأنف وهو أن تأتي المرأة فتقطر في أنف الصبي، بعض الأطفال يأتيه ما يمنعه من الأكل مطلقا، ما يأكل حتى يكاد يهلك، فكان الناس ماذا يفعلون قديما قبل أن تأتي هذه العلاجات الحديثة ومعرفة الأمراض، كانوا يقطرون في أنف الصبي حتى يصل إلى جوفه فيتغذى به وإلا هلك. فقال الشيخ وإن الصعوط إذا قطرت المرأة في أنف الولد بلبنها فإنه يكون محرما، لأنه وصل إلى جوفه من طريق حلقه كما ذكرت لكم في القاعدة. قال والوجور هو أن تصبه صبا في فيه، فلا يكون شربا بجذب منه وإنما يسكب سكبا في فيه. قال وأكل ما جبن، إذا صنع الجبن من اللبن لبن المرأة. قال أو خلط بالماء، قد يخفف حليب المرأة بالماء ثم يجعل في رضاعة للصبي، وهذا كثير جدا، أو يخلط معه حليب صناعي. قال وصفاته باقية، أي في الجبن وإذا خلط بالماء لم يتغير صفاته مثل ما ذكرنا في الزعفران. قال كالرضاع في الحرمة، فيأخذ حكم الرضاع تماما، لكن بشرط أن تبقى صفاته، لأن هذا من باب التغليب من باب الحكم لأغلب الأوصاف، والغالب هنا هو بقاء صفة اللبن واسمه. نعم. قال وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين. نعم، إن شك في الرضاعات يعني هل ارتضع من فلانة أو لم يرتضع، أو أن المرأة شكت هل الذي ارتضع زيد أم عمرو، فهو شك في الوجود والعدم، والأصل العدم، فاليقين أنه لا رضع. قال أو شك في عدد الرضعات هو أو المرضعة، هل ارتضع منها 5 أو أقل، فالأصل اليقين وهو الأقل، فاليقين 4 مثلا وهو الأقل، فحينئذ لا يكون محرما، لأن عندنا قاعدة أن الأصل البناء على اليقين، واليقين لا يزول بالشك. قال وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. نعم، هذا من باب الإخبار وليس من باب الشهادة، ولذا يقبل فيه إخبار امرأة واحدة. فإن شهد بالرضاعة امرأة واحدة كما جاء في حديث عقبة بن الحارث أن أمة جاءت فشهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد أرضعت أم يحيى وزوجها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بشهادة هذه الأمة. وهذا عن معنى قوله شهدت به مرضية، يعني لا يشترط فيه العدد اثنتان، ولا يشترط فيه الحرية، وإنما يشترط فيه أن تكون مرضية بمعنى ضابطة لخبرها، فيثبت التحريم بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، وفي لفظ كيف وقد زعمت ذلك. قال ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. يقول الشيخ إن المرأة إذا كانت محرمة على آخر، ثم إن هذه المرأة إذا كانت المرأة بنتها تحرم على الشخص كأمه، فإن بنتها أخت له فتحرم عليه، أو جدته فإن بنت الجدة عمة أو خالة فتحرم عليه، أو أخت الرجل فإن بنت الأخت بنت أخت وبنت الأخت محرمة عليه فلا يجوز له نكاحها. يقول إن هؤلاء النسوة اللاتي بناتهن من الصلب يحرمن على الرجل، إذا أرضعن امرأة وطفلة صارت هذه الطفلة محرمة عليه، وهذه من تفريعات أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. نعم، هذه تفريع أيضا وهي سهلة جدا. يقول ومن تفريعات على أن ما حرم بالرضاع، ما حرم بالنسب حرم بالرضاع، أن الرجل إذا كانت بنته محرمة بالنسب على آخر، فإن زوجة ذلك الرجل إذا أرضعت بنتا أو طفلة فإن تلك الطفلة تكون بنتا له من الرضاعة، فكما حرمت بنته من النسب حرمت بنته من الرضاعة، فالأب بنته من النسب أخت لك، وبنته من الرضاعة أخت لك من الرضاعة، والجد بنته عمة أو خالة لك من النسب، فبنته من الرضاعة عمة أو خالة لك من النسب، والأخ كذلك وابن الأخ كذلك. قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات. نعم، شرع المصنف في الحديث عن النفقات، وعبر المصنف بالنفقات ولم يقل النفقة الواحدة، وإنما عبر بصيغة الجمع، لأن النفقات تجب لثلاثة: تجب للزوجة، وتجب للقرابات، وتجب للرقيق، وتجب للبهائم، أربعة أنواع. ولذلك سيذكر المصنف أربعة أنواع في النفقات، وإن شئت جعلت القرابة تنقسم إلى قسمين، الأصول والفروع لها حكمها، وسائر القرابات لهم حكمهم. قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الأول من النفقات وهو النفقة للزوجة، فقال يجب على الزوج، أي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء كانت غنية أو فقيرة، وقد أمر الله عز وجل بذلك كما قال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، فهو إنفاق واجب. ولذلك مر معنا في باب العشرة أن النفقة الزوجية من مقتضيات العقد ومن الواجبات على الزوج، فيجب عليه أن ينفق على زوجته. لكن ما مقدار النفقة التي يجب على الزوج فعلها؟ بيّن المصنف أن هذه النفقة ضابطها ما لا غنى لزوجته عنه. إذن ضابطها وصفان: الوصف الأول قوله ما لا غنى لزوجته عنه، والوصف الثاني ما ذكره بعد ذلك في قوله مؤنة نظافتها. فالذي يجب من النفقة للزوجة أمران: مؤنة النظافة، وما لا غنى لها عنه. نبدأ بالأول وهو ما لا غنى للزوجة عنه. الأشياء التي لا غنى للزوجة عن لا غنى للزوجة عنها أمور: الأمر الأول أكلها وشربها، والأمر الثاني ملبسها، والأمر الثالث مسكنها، والأمر الرابع خدمتها، الخدمة إذا كان مثلها يخدم، والأمر الخامس المؤنس إذا كانت تخاف. فقد يكون الشخص جعلها في مكان وحدها وهو لا يأتي إلا في الليل فقد تخاف، فيلزمها أن يأتي لها بمن يؤنسها. هذه الأمور الخمس هي الواجبة وما لا غنى للزوجة عنها. الفقهاء يقولون ما عدا هذه الأمور الخمس ليست بواجبة على الزوج، وإنما تكون من مال الزوجة نفسها. ومن أمثلة ذلك عندهم قالوا العلاج، فلا يجب على الزوج أن يعالج زوجته، وإنما يكون من مالها هي، وأما طعامها وشرابها ومسكنها فإنه واجب على الزوج أن يبذله. هذا كلام الفقهاء قديما. المعاصرون يقولون ماذا وعليه القضاء؟ يقولون إن أننا ننظر في القاعدة ولا ننظر في التفريع، فيقولون كل ما كان من الضروريات ولا غنى للزوجة عنه فإنه يكون لازما. وعلى العموم هذا يختلف باختلاف الأعراف، وهذا هو الظاهر. بدأ يتكلم مصنف عن تفريع ما لا غنى للزوجة عنه فقال من مأكل، أي فيجب للزوج أن يعطيها المأكل وسيأتي تقديره، ومشرب أي الشرب، وملبس وهو اللبس، ومسكن وهو المكان الذي تسكنه، بالمعروف أي بما جرى به العرف. ثم قال ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحاليهما. الرجل قد يكون موسرا وقد يكون معسرا وقد يكون وسطا بين الإعسار والإيسار، ثلاث حالات. فإن كان موسرا فضربوا له مثالا يلزمه أن يعطيها خبزا وأدما ولحما، وإن كان معسرا أعطاها أقل ما يسمى خبز. والعلماء قديما وخاصة الشاميين منهم كان أقل أنواع الخبز عندهم ويسمونه خبز الخشكاب، وهو نوع من البر الرديء مخلوط بغيره من من من من النخالة وغيره فيكون رخيصا، هذا للمعسر. ذكر العلماء أن الرجل له ثلاث أحوال والمرأة ثلاثة أحوال، وينبني عليه يكون مجموع الأحوال تسعة. إما أن يكون الرجل موسرا والمرأة موسرة أو معسرة أو متوسطة، وإما أن يكون الرجل متوسط الحال والمرأة موسرة أو محسرة أو متوسطة، أو يكون الرجل معسر والمرأة موسرة أو معسرة أو متوسطة، فأصبحت الأحوال تسعة. فإن كان موسرين معا أو معسرين معا أو متوسطين معا فيعطى، فيلزم القاضي أو الحاكم نفقة الموسر أو المعسر أو المتوسط لأنهما اتفقا. فإن اختلفت حالهما نظر الوسط بينهما، فإن كان الزوج موسرا والمرأة معسرة أو العكس هو المعسر وهي الموسرة وجب عليه نفقة المتوسط، وإن كان أحدهما متوسطا والآخر موسرا أو معسرا نظر الوسط بين المتوسط وبين الإعسار والإيسار. هذا هو ضابطه عندهم، فأصبحت الحالات تسع. ذكرت هذا التقسيم لكي نعرف كلام أهل العلم في المسألة. نعم. قال وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء إشماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. نعم. قال الشيخ إن الأمر الثاني من النفقة الواجبة نفقة الطهارة والنظافة، والسبب لأن الرجل لا يمكن أن ينتفع من امرأته بالتمكين إلا بالنظافة. أليس المرأة إذا طهرت من حيضها لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل؟ بلى. فكذلك إذن مؤنة النظافة والاغتسال واجبة عليه هو، مؤنة الاغتسال من الجنابة ومؤنة الاغتسال من الحيض. وهذا معنى قوله وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر، لأنه يستحب بعد الاغتسال من الحيض أن يتبع بسدر، بحديث فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس. قال وثمن ماء الشرب لأجل التنظف ونحوه، والطهارة أي وثمن ماء الطهارة، ثمن ماء الشرب داخل في المشرب، وثمن ماء الطهارة فيكون تابعا له. من الحدث والخبث أي الحدث الأصغر والأكبر يجب عليه ثمنه، ومن الخبث وهو النجاسات التي تكون على الثوب والبدن وغسل الثياب، لأن الرجل يستقدر امرأته إذا كانت وسخة. قبل أن نتكلم عن آخر جملة في مقدار النفقة بين الزوجين، لنعلم أن الأصل في النفقة بين الزوجين الإحسان، فالرجل يحسن لامرأته إحسانا فائقا وزائدا عن الحد الواجب. متى ننظر للحد الواجب؟ ننظر له في حالتين. الحالة الأولى إذا اختلف فقالت المرأة أريد شيئا وأنت تعطيني أقل من حقي، فإذا وصل للقاضي فإن القاضي يفرض لهما الحد الذي أوجبه الله عز وجل ويقول لها ما زاد عن هذا الحد فهو فضل وإحسان من زوجك لك. فإذا عرفت المرأة ذلك فإنها تعرف اليد لزوجها عليها، وتعرف أنه محسن إليها ليس بمجرد الوجوب بل هو من باب الإحسان من هذه النفقة وهذا البذل، فيكون من باب الإحسان منه وتقر بذلك. الفائدة الثانية فيما إذا امتنع الزوج من النفقة، فإن النفقة تكون دينا في ذمة الزوج. وكيف نقدر هذه النفقة في ذمة الزوج؟ بالحد الواجب الذي قدره العلماء، فنقدره حينذاك ونقول إنه دين في ذمته يبذله لها بعد ذلك ولو بأثر الرجل. نعم. قال وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. نعم، يعني إذا كانت المرأة زامنة لا بد أن يأتيها خادم يحملها وينزلها أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يجب على الزوج مؤنة أجرة الخادم، لأن كمال انتفاعه بها متعلق بخدمتها، فحينئذ يجب عليها الخادم وتلزمه. قال وتلزمه مؤنسة لحاجته. نعم، يلزم الرجل إذا كانت المرأة تجلس في البيت وحدها ولا تخرج منه أن يأتي لها بمؤنسة. لماذا؟ لأننا قلنا قبل ذلك أن المرأة يحرم عليها الخروج من البيت إلا بإذن زوجها، فإن كان لم يأذن لها بالخروج من البيت وقال أمكثي في البيت وكانت وحدها في البيت، فلربما خافت ولربما تضررت ولربما تأذت من هذا الأمر، فحينئذ لما كان الاحتباس في حقها واجبا عليها وجب على الزوج ألا يكون الاحتباس فيه ضرر عليها، فيحضر لها مؤنسة، امرأة تحدثها وتطرد عنها السآمة والملل، إلا أن يكون لها ولد أو أنه أذن لها بالخروج إلى أهلها وقرباتها، فحينئذ هذا هو أنسها لأنه أسقط بعض حقها. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام أو المقادير التي تكون في الإطعام. كم بقى؟ كم؟ أكثر من نصف. أكثر من نصف. طيب فضل. قال والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. نعم، يقول الشيخ أول النفقة النفقة في الطعام، وهي واجبة في كل يوم على سبيل الانفراد. ولنأخذ هذه القاعدة في نفقة الطعام. النفقة عند أهل العلم مجزأة وتجب في كل يوم على انفراده، بل إنهم يقولون إنها مجزأة في اليوم إلى قسمين، فالنهار له نفقة والليل له نفقة. ينبني على قولنا أن النفقة مجزأة أحكام كثيرة، منها أول شيء أن المرأة إذا أسقطت نفقتها وقالت قد أسقطت نفقتي عنك لا أريد منك نفقة، في أي يوم تشاء ترجع فيه فإن لها حق الرجوع في ذلك اليوم. والسبب أن النفقة إنما تجب في كل يوم بيومه، فما أسقطته عن المستقبل أسقطته قبل وجوبه، ومر معنا القاعدة أن الإسقاط قبل الوجوب ليس بلازم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أن رجلا، وسيأتي بكلام المصنف الثاني، أعطى امرأته نفقة سنة كاملة ثم بعد ذلك طلقها بعد 3 أيام، هل له أن يقول أرجعي لي نفقة باقي السنة؟ نقول نعم، لأنه أعطاها شيئا لم يجب، فهو باب استعجال الحق، فحينئذ يجوز له الرجوع فيه، وسيأتي في كلام المصنف. من أمثلة ذلك أو من أثار أن النفقة تجب في كل يوم، لو أن امرأة نشزت، وعرفنا ما معنى نشوز المرأة وهو امتناعها من أحد أمرين، إما من تمكين زوجها أو نشزت بتركها الاحتباس فخرجت من بيت زوجها من غير إذنه. لو أن امرأة نشزت يوما واحدا، اليوم الثاني طبعا إذا نشزت سقطت نفقتها أليس كذلك؟ إذا نشزت يوما واحدا فاليوم الثاني ما دامت قد مكنت أو احتبست تجب لها النفقة، فإنما تسقط نفقتها اليوم الذي نشزت فيه فقط يوما واحدا. بعض الناس إذا خرجت امرأته من غير إذنه قطع نفقتها مطلقا، حرام عليه ذلك، إنما اليوم الذي خرجت فيه الذي نشزت فيه لأن الحكم متعلق باليوم. وقلت لكم كذلك إن المعتمد عند فقهائنا أن اليوم مقسوم إلى قسمين، ليل ونهار، وبناء عليه فلو أن امرأة خرجت النهار دون الليل، عندها وظيفة فخرجت إلى وظيفتها في النهار سقطت نفقتها في النهار دون الليل، فسقط نصف نفقتها وبقي النصف الآخر ما دامت في الليل محتبسة لزوجها، نص عليه في الإنصاف وغيره. هذه المسألة قد يقول بعض الإخوان لا فائدة منها. لا، لو نظرت الخصومات وجلست للفصل بينها أو الإفتاء فيها لوجدت كثيرا من الخصومات متعلقة بهذا الأمر، وإن كان أغلبها يحل بالصلح، لكن معرفة الحكم مثمر في معرفة الصلح كي تعرف من الذي يتفضل بالصلح حين ذاك. نعم. قال الشيخ ويجب الواجب دفع الطعام في أول كل يوم، فالطعام إنما يجب دفعه، يدفع طعاما ولا يجوز بذله عوضا مالا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس في الكتاب والسنة ولا في قواعد الشرع أن النفقة تدفع نقدا، بل لا بد أن تكون بالمال إلا أن يرضى الزوج والزوجة بأن يكون أن تكون النفقة مالا فيجوز. الأصل أن النفقة أن يعطيها الزوج طعاما وكسوة وسكنا فيعطيها العين والمنفعة، وهذا معنى قوله دفع الطعام في أول كل يوم، لأن كل يوم هو الذي يتعلق به الحكم. قال ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. نعم، يجوز دفع عوضه، يعني يجوز الرجل يقول لن أعطيك طعاما، سأعطيك مثلا راتبا في كل يوم أو في كل شهر، اشتري أنت به طعامك وأخرجي منه كسوتك وخذي منه ما لا غنى لك به منه، ومنه مؤنة النظافة اشتريها أنت، ومنه أيضا السكن والإيجار. نقول يجوز ذلك بشرط أن ترضى هي ويرضى هو، فلا بد من رضاهما معا. قال ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا أن يتراضيا، وفرضه ليس بلازم. يقول ليس للحاكم أي القاضي أن يفرض للزوجة عوض الطعام، وهو القوت عوض القوت يعني عوض الطعام دراهم أموال ريالات، ليس له ذلك. قال دراهم مثلا يعني دراهم أو دنانير أو أي عروض أخرى غير الطعام. قال إلا بتراضيهما، لأن الواجب في الذمة إنما هو الطعام وليس له أن يبدل غيرا منه. قال وفرضه ليس بلازم، يعني لو أن الحاكم فرض قدرا معينا على الناس نفقه فليس بلازم. هذا الكلام الذي أورده المصنف صحيح لكن له تقييد مهم، فنقول إن فرضه ليس بلازم إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك نزاع بين الزوج والزوجة ثم ترافع إلى الحاكم ففرض بدلا من الطعام مبلغا ماليا، فقد صحح المحققون كابن مفلح وغيره أنه إن كان هناك تنازع بين الزوجين ففرضه لازم. إذن قول المصنف وفرضه ليس بلازم أي حيث لا تنازع بينهما، فإن تنازع وفرض فإن فرضه يكون لازما. نعم. قال وتجب لها الكسوة في أول كل عام وتمليكها بالقبض. نعم. يقول الشيخ والكسوة تجب مرة في السنة، وقوله مرة في السنة ليس معناها أنه يعطيها كسوة واحدة تصلح في الصلاة فقط، بل يعطيها ما جرت العادة به، فقد يكون كسوتين، كسوة للشتاء وكسوة للصيف كما كان قديما، وكان الشياب عندنا قديما في أول كل سنة لنص الفقهاء يأتي لزوجته ويعطيها الكسوتين مع إنفاقه عليها، لأجل خروج من كلام الفقهاء أنه يجب أن تكون كسوة، فيعطيها قماش الصيف ويعطيها قماش الشتاء نصا اتباعا لكلام الفقهاء، ولا يعطيها الثمن طبعا إلا إيش إذا تراضيا. الآن في زماننا أصبحت الأقمشة ضعيفة ومهترئة، تهترئ بسرعة لرقتها ولدخول هذا النايلون عليه والبلاستيك، فلربما لم يكن ثوبان كافيان في السنة، بل يحتاج إلى 4 و5 و6. ولذا فإن مقدار الكسوة مرده إلى العرف، فالعبرة في الطعام بالعرف، والعبرة بالكسوة بالعرف، بالإيسار والإعسار. ثم قال الشيخ: تملكه بالقبض، يعني إذا قبضته ملكته، وسيأتي في كلام مصنف التفريع عليه. قال: فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقبض. قال: فلا بدل لما سرق، لو أنه أعطاها إياه فملكته بالقبض فسرق، فلا يلزم الزوج أن يعطيها كسوة أخرى، أو أعطاها الكسوة ثم بليت قبل انتهاء السنة فلا يلزمه أن يعطيها كسوة أخرى. هذا نقول على سبيل الحكم، أما عند باب الإحسان فهو الأصل بين الزوجين. نعم. قال: وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. نعم، يقول الشيخ: وإذا انقضى العام السنة والكسوة باقية لم تهترئ ولم تبلى، بل ربما لم تستخدمها، فيجب عليه أن يعطيها كسوة للعام الجديد، لأن العبرة ليس بالاستخدام، لأنها ملكتها من حين القبض. قال: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. يقول الشيخ: إن مات الزوج أو ماتت هي قبل انقضائه، أي قبل انقضاء السنة، رجع عليها بقسط ما بقي من طعامه الذي عجله ومن كسوته، وتكلمنا عنها قبل. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. نعم، هذه مسألة متعلقة بالإباحة. في باب النفقات لا يشترط التمليك عندهم، بل يجوز فيه الإباحة، مثل أن يأتي الرجل فتأكل، فيضع الطعام في بيته، كل يوم يأتي بالطعام ويطبخ لزوجته فيقدمه لها فتأكل منه، فالإباحة حينئذ كافية عن النفقة الطعام. ومثله إذا كساها بلا إذن منها، لم تأذن منه هي أو لم يأذن وليها، فإنه حينئذ سقطت الكسوة عليها، فالعبرة بالإباحة. نعم. قال رحمه الله: فصلا. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن بعض صور النفقات للزوجين. قال: والرجعية مطلقا والبائن مطلقا، والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. نعم، يقول الشيخ: إن الرجعية مطلقا كالزوجة في النفقة. الرجعية مطلقا يعني سواء كانت حاملا أو غير حامل، فإنها تكون كالزوجة في النفقة، ينفق عليها كما ينفق للزوجة، سواء في الطعام أو الكسوة أو المسكن. وذلك أن المرأة إذا رجعيا طلق الأولى أو الثانية، فإنه يجب لها جميع أحكام الزوجات ما عدا القسم، لا يقسم لها، لا يجب لها القسم، وتبعات القسم كالوطن، ما عدا ذلك يجب لها النفقة وباقي أحكام الزوجية باقية. قال: والبائن والناشز الحامل، أي البائن الحامل التي طلقها 3 طليقات بينونة كبرى، أو طلقها طلقة بائنا بعوض إذا كانت حاملا، فإنه تجب لها النفقة. قيل إن النفقة لحملها، وقيل إنها لها لأجل حملها، انظر الفرق بين الثنتين. قيل إن النفقة للحمل، وقيل إن النفقة لها لأجل الحمل، والمعتمد الثاني وهو أن النفقة لها لأجل الحمل، وبناء عليه تملكه وإما تحملها، وهذا هو المحقق كما قال صاحب الإقناع. إذن البائن الحامل تجب لها النفقة لأجل حملها، النفقة لها ليست الحمل، وإنما لها لأجل الحمل. والناشز الحامل، الناشز عرفنا أنها من تركت واحدة من أمرين، إما التمكين أو الاحتباس، فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. قال: والمتوفى عنها زوجها حاملا، تجب عليها النفقة وتكون من رأس المال كذلك. قال: كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. نعم. قال: ولا شيء لغير الحامل منهن، ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. يقول الشيخ: ولا شيء لغير الحامل منهن، أي البائن بينونة كبرى أو صغرى، إذا بانت ما لم تكن حاملا فلا نفقة لها. الناشز إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. وهذا معنى قوله: ولا شيء لغير الحامل منهن، لأنه قد انقطعت الزوجية بينهم. قال: ولا لمن سافرت لحاجتها، لأن المرأة إذا سافرت لحاجتها، أي ليست لحاجة الزوج، ولا لأمر واجب شرعا كالحج، فإنه لحاجتها لأنه نفل، فإنها تكون قد تركت الاحتباس، فإنه تسقط نفقتها. وهذا معنى قول ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة لوالدة أو قريب تسقط نفقتها. قال المصنف ولو بإذن الزوج، ولو كان قد أذن لها، هذا هو المشهور. وذكر بعض المتأخرين أنه إن أذن، وهو مفهوم الإقناع، أنه إن أذن لها زوجها فإنها لا تسقط نفقتها لأنه هو الذي أسقط الحق. والمشهور أنه يسقط مطلقا. والمسألة قلت لكم هذا من باب الخصومات، وإلا الأصل الإحسان بين الزوجين. قال ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. يقول الشيخ إذا كان الشخص ادعى نشوز امرأته ترافع إلى القاضي فقالت الزوجة لم ينفق عليه، قال نعم لم أنفق عليها لكنها كانت ناشزا، امتنعت من الفراش أو خرجت من البيت وهي أنكرت ذلك، هل القول قوله أم القول قولها؟ قال الشيخ فقولها هي حيث لا بينة مع يمينها. لماذا اعتبرنا اليمين؟ لأن ثمرة قولها مال وهو النفقة، وليس متعلقا بالنكاح وإنما متعلق بالمال فتجري فيه الأيمان. واعتبرنا قولها هي ولم نعتبر قوله هو، لأن النشوز وعدمه هو من فعلها والأصل عدمه وهي الفاعلة له، فالقول قولها. قال أو إذا ادعت أنها قد أخذت النفقة، قال بس سلمت لها النفقة وهي تقول لم يسلمني النفقة، نقول القول قولها، لأن الأصل عدم التسليم إلا في حالة واحدة، إذا وجدت قرائن تدل على أنها قد أخذت نفقتها، كأن يعرف الرجل بإدخاله الطعام في بيته، أو أن تطول المدة كما قرر جمع من المحققين. فإذا كانت المرأة، وهذا يحدث من بعض النساء أمام المحاكم كثير، بعد الزواج 20 سنة ترفع للقاضي وتقول زوجي لم ينفق علي 20 سنة، يأتي القاضي للزوج يقول أثبت، يقول زوجتي كيف كل يوم آتي بفواتير أقول وقعي لا أستطيع، نقول بما أنك قد سكت 20 سنة لم تتكلمي ولم تشهدي أحدا فدلالة الحال تدل على أنك لست صادقة في دعواك، فليس القول قولك، فليس القول قولك وإنما قول زوجك، إذ القرائن دالة على صدقه هو. نعم. قال ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا. نعم. يقول الشيخ إن الزوج له حالتان، إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا. بدأ الأول في المعسر، قال ومتى أعسر بنفقة المعسر، يعني كان الزوج معسرا وأعسر فلم يجد مالا لينفق عليها نفقة المعسر وهي أقل النفقة، قال بنفقة المعسر أو كسوته، هذا من باب عطف الخاص على العام لأن الكسوة من النفقة. قال أو مسكنه أيضا كذلك من باب عطف الخاص على العام. أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم وهو التجزيء، والواجب كل يجب عليه أن ينفق عليها كل يوم، حينئذ ما الحكم؟ يجوز لها أن تفسخ. قال الشيخ فلها الفسخ أي فسخ النكاح، فعندما يفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث لكن عليها العدة 3 حيض. قال الشيخ فلها الفسخ فورا أي من حين يعسر، من أول وقت يعسر فيه، ومتراخيا قد تصبر عليه أسبوعا وأسبوعين وشهرا وشهرين وثلاثة أو أكثر، ثم بعد ذلك تجد أنه لا يستطيع، صبرت ما قصرت بنت الناس، ثم بعد ذلك لم تستطع صبرت سنة أو سنتين فترفع للقاضي أنه معسر، وهذا معنى قوله ومتراخيا. لكن لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم، لأن عندنا قاعدة أن الفسوخ إذا كان مختلفا فيها بين العلماء أو كان مختلفا فيها بين الوجود والعدم بين الزوجين فلا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن كان الفسخ مجمعا عليه بين أهل العلم ولا يختلف الزوجان في وجوده وعدمه كبعض العيوب الظاهرة فإنه لا يلزم حكم الحاكم فيه فيفسخ من غير حكم حاكم. وذلك قال الشيخ ولا يصح بلا حاكم لأنه مختلف فيه، فيفسخ بطلبها وليس له أن يفسخ بدون طلبها لأن الحق لها في النفقة. قال أو تفسخ بأمره، يقول لها افسخي فتتلفظ هي فتقول فسخت زوجي، هذه الحالة الأولى المتعلقة بإعسار المعسر بالنفقة. الحالة الثانية إذا كان الزوج موسرا، الموسر عنده مال لكنه قد غاب، قال الشيخ أو غاب الموسر، عنده مال لكنه غاب وتعذر عليها النفقة، ليس عندها مال من مال زوجها تأخذه، وليس لها قدرة أن تستدين على زوجها، وهذا معنى قوله وتعذر عليها النفقة بالاستدانة، لم تجد أحدا يقرضها، فإنه حينئذ للقاضي أن يفسخ على الزوج الغائب لإعساره بالنفقة. قال وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. نعم، هذه المسألة دليلها ما ثبت في الصحيح أن هند بنت عتبة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي أخذ من غير إذنه، فدل ذلك على أن الرجل إذا كان موسرا فيجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها ونفقة ولدها الحد الأدنى منها من غير إذن الزوج، وهذا معنى قول المصنف وإذا امتنع الموسر من النفقة، أي عنده مال امتنع بخلا وشحا من النفقة أو الكسوة، نفقة الطعام والكسوة، وقدرت على ماله أي أن تأخذ منه ظفرا، وسأتكلم عن قاعدة الظفر بعد قليل، فلها الأخذ منه أي من ماله بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها طعاما وكسوة وقدر ولدها الصغير، لأنه هي التي تأخذ للصغير، أما الكبير فحكمه فله أن يخاصم عند القاضي ويأخذ حقه. هذه المسألة هي المشهورة عند أهل العلم بمسألة الظفر، وهو من وجد مالا له عند غيره هل يجوز له أن يأخذه من غير إذن؟ نقول نعم يجوز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون حقه فيه مجزوما فيه لا تردد فيه، النفقة مجمع على أن المرأة لها نفقة، بعض الناس يدعي أن هذا القلم له وصاحب القلم يقول لا ليس لك بل اشتريته أنا منك، أو أنني اشتريته من السوق، أو أنه يشبه قلمك وليس هو قلمك وهكذا، إذن لا بد أن يكون الحق لك دون ما عندك. الأمر الثاني ألا يترتب على الظفر مضرة أكبر وأعلى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب نفقة الأقارب والمماليك. نعم،